المجلس الثاني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، سبق لنا في الجمعة الماضية أن بينا حقيقة معنى قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وظهر لنا الفرق بين إقام الصلاة وبين فعل الصلاة المجرد عن إقامته. إقام الصلاة هو فعلها، ولكن على صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يتضمن المحافظة على أركانها وعلى واجباتها وعلى سننها ومستحباتها. وقد وعدتكم في الجمعة الماضية بذكر سلسلة من الجمعات أو من الخطب الجمعية فيها التنبيه إلى أهم أخطاء المصلين التي يقعون فيها رجالا ونساء، والدافع إلى ذلك هو اجتناب هذه الأخطاء حتى نمتثل أمر الله عز وجل في قوله وأقيموا الصلاة. وذكر الخطأ فضله التصويب والتصحيح والتوجيه، وذكرنا لهذه الأخطاء ليس مجردا عن هذه الثمرة، فنحن نذكر الأخطاء لنعرف الصواب. أيها الأحبة في الله، من أخطاء المصلين أخطاؤهم في لباسهم في الصلاة. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال علماء التفسير: خذوا زينتكم عند كل مسجد أمر يدل على وجوب ستر العورة عند كل صلاة، كما تدل الآية على أمر زائد على الستر، وهو إكمال هذا الستر بالظهور على مظهر جميل حسن. خذوا زينتكم، استروا عوراتكم على أحسن الوجوه حتى تظهروا على صورة جميلة وأنتم تريدون الصلاة عند كل مسجد عند كل صلاة. وكل مكان نسجد فيه يسمى مسجدا. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي في الصحيحين: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وللتوضيح، الرجل عمرته من الصورة إلى الركبة، وهذا يجب ستره في الصلاة، ولكن زينة هذا السفر وجمال هذا السفر وجمال هذا السفر تكون بستر باقي الذنب، تكون بستر الظهر وبستر الصدر وبستر الظهر وبستر الساقين. وهذا يدخل في قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. وعند الطحاوي رحمه الله من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أحق من تزين له، الله أحق من تزين له، الله أولى من تزين له سبحانه وتعالى. وهنا أشير إلى فائدة فقط: التزين لله يكون بالظاهر وبالباطن، والله عز وجل لا ينظر إلى تزين العبد في ظاهره إلا لم يتزين في باطنه. يقول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، لباسا يواري سوآتكم أي يستر عوراتكم، وريشا ولباس التقوى ذلك خير. هذه الآية تدلت على أن اللباس نوعان: لباس ظاهر وهو الذي يستر العورة وهو الذي يجمل الهيئة، يجمل الهيئة دل عليه قوله تعالى وريشا، فستر العورة إذن كماله وحسنه يكون بالتجمل وريشا. النوع الثاني من اللباس هو لباس التقوى الذي نستر به عورات القلب. قال تعالى: ذلك خير. اللباس الذي نستر به عورات القلب خير وافضل. ان المنافقين زينوا ظاهرهم ولم يزينوا باطنهم، فقال الله فيهم: ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليل، مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. اما المؤمن فانه زين ظاهره وزين باطنه، فأحبه الله سبحانه وتعالى وسدده ووفقه. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. أيها الأحبة في الله تعالى، إن قضية اللباس ذات شأن في الشريعة الإسلامية الغراء، ومن يطالع كتب الحديث وكتب الفقه يجد بابا خاصا باللباس والزينة. هذا الباب يتضمن أحكاما كثيرة وآدابا وفيرة لها صلة بهذه القضية، وهي قضية اللباس. وهذا يدل على أن الإنسان لا يلبس ما يشاء ولا يلبس على الكيفية التي يشاء، بل يلبس ما أجازه الشرع، ويلبس على الكيفية التي أرشد إليها الشرع. إن الشريعة الإسلامية الغراء لم تترك قضية اللباس هملا، بل اهتمت بها اهتماما عظيما. لما للباس من أثر بارد في دين الإنسان وخلقه وسلوكه، ونحن نتحدث عن أخطاء المسلمين والمسلمات في لباسهم، في صلاتهم، كثيرة، وقبل أن أذكرها أمثل لذلك ببيان أحسن اللباس في الصلاة بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء. أحسن اللباس في الصلاة بالنسبة للرجال القميص. روى أبو داود في سننه من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب اللباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص. قال العلماء: كان القميص أحب اللباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب، منها أن القميص أستر وأكبر، الذي يلبس القميص يستر بدنه سترة كاملة، سترة سائغة. السبب الثاني أن القميص سهل لبسه وسهل نزعه، لا يكلف جهدا كبيرا. ثم هنا تنبيه، ونحن نحتاج إلى التنبيهات، لأن الكثير من الناس علقت بأذهانهم كثير من الشبهات. كان أحب اللباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص، ليس معنى هذا أن الإنسان يلتزم لبس القميص في كل الأحوال، فالفنان والميكانيكي والجزار وغيره ممن لا يساعده لبس القميص وهو يمارس مهنته، لا يمكن أن نقول لابد أن تلبس القميص، لأن لبس القميص ليس واجبا من الواجبات، بل هو سنة مستحبة، ولكنها أفضل للمسلم من سائر اللباس. ونحن نحب ما يحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا من كمال محبته عليه الصلاة والسلام أن نحب ما يحب عليه الصلاة والسلام. أما لباس المرأة في الصلاة فهو درع وخمار، وهذا محل اتفاق بين العلماء. درع يسطر بدنها وخمار يسطر رأسها. في مصنف عبد الرزاق من حديث أم الحسن أنها رأت أم سلمة رضي الله تعالى عنها تصلي في درع وخمار. أم سلمة أم المؤمنين، زوج الصادق المصطفى الأمين عليه الصلاة والسلام، وفي موضع الإمام مالك من حديث عبيد ابن حذيفة إن لم تخد ذاكرتي أنه كان يتيما في حجر ميمونة بنت الحارث، قال: رأيتها تصلي في درع وخمار ليس تحته، في خمار ودرع ليس تحته إزار. وميمونة بنت الحارث هي زوج الصادق المصطفى الأمين عليه الصلاة والسلام، وزوجاته ما كن يصلي في درع وخمار إلا لأنهن أخذ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم هنا تنبيه، وهو أن اقتصار المرأة في صلاتها على درع وخمار يكون في بيتها، أما إذا خرجت تصلي إلى المسجد فإنها تضيف إلى ذلك، تضيف إلى الدمع والخمار الجلباب، كما أمر الله تعالى بذلك، فقال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن إن من جلابيبهم ذلك أغنى أن يعرفنا فلا يؤذين. هذه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله زينة المرأة أو لباس المرأة عند خروجها من بيتها. ذلك أغنى أن يعرفنا بالعذاب. فالمرأة المتجذبة في الظاهر والباطن يعلمه الله في الظاهر عفيفة، لأنها لو كانت غير ذلك لتبرجت. ذلك أن يعرفن فلا يحزين، فلا يحزين من قبل الفاسدين الذين تعرضون للفاسقات أمثالهم، وكان الله غفورا رحيما. هذا بيان لما يلبسه الرجل في الصلاة ولما تلبسه المرأة في الصلاة. فتعالوا بنا إلى ذكر أهم الأخطاء التي يقع فيها المسلمون والمسلمات في لباسهم في صلاتهم. أول خطأ اللباس أو الصلاة في اللباس الضيق الذي يحجم العورة ويجسمها. اعلموا رحمني الله وإياكم أن اللباس الذي امتن الله سبحانه وتعالى به على عباده هو اللباس الذي يستر العورة ولا يكشفها ولا يحجمها ولا يصفها. فالذي يلبس اللباس الطيب لم يستتر السترة الكاملة، لأن هذا اللباس الطيب يحجم عورته خاصة في الركوع والسجود. والمؤمن المعنى ما يكون والمؤمن يكون بعيدا عن معصية الله سبحانه وتعالى وهو يباشر طاعة من الطاعات. هذا الذي يتصور في المؤمن أنه يكون بعيدا عن معصية الله إذا كان يباشر طاعة من الطاعات، كيف وهو يقع بمعصية أثناء مباشرته لأعظم الطاعات وهي الصلاة، فتتهجم عورته وتتجسم وهو راكع لله أو ساجد. وهذا يشمل الرجال ويشمل النساء أيضا. أيها الأحبة في الله، صح بإسناد صحيح في طبقات ابن سعد من حديث عروة بن الزبير أن الزبير أو أن المنذر ابن الزبير أراد أو أرسل ثيابا رقاقا عتاقا إلى أسماء بنت أبي بكر الصديق، وكان قد كف بصره فأمرت هذا الثياب بكفها فقالت أف ردوا هذه الهدية أو هذا الثياب إلى صاحبه. فعظم ذلك في قلب المنذر فأنى أسماء فقال يا أمة إنه لا يشك إنه ليس بشفاء حتى ترضيه إنه لا يشك. فقالت أسماء بنت أبي بكر الصديقة رضي الله عنهما إنه إن لم يشف فإنه يصف إلى أن يكون شفاها فهو يصف حجم العورة وتقاطعها وهذا ليس بسادة. دخلت حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أو رحمه الله على عمتها عائشة رضي الله عنها، وكان على رأسها خمار شفاف يظهر جبينها يظهر جبين فقط. فقالت أم المؤمنين عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعت هذا الخمار ومزقته وقالت لها: أما تقرأين ما قاله الله في سورة النور؟ ثم طلبت أو ثم أمرت لها بخمار آخر: أما تقرأين ما قاله الله في سورة النور؟ وهي تريد قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جنوبهن وليكفين زينتهن إلا ما ظهر منها. إلا ما ظهر منها كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الوجه والكفان. أي نحن من هذا العلم الذي كان عليه سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين، اللباس الطيب ليس لباسا سافرا. وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقرر هذه الحقيقة في الحديث المشهور الذي رواه مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لا يكونن في أمتي نساء كاسيات عاريات. كاسيات في الظهر، عاريات في الحقيقة. وسبب هذا العري مع وجود الاسم أن هذا اللباس ضيق أو شفاف على ما سنذكره في الخطأ الثاني. أيها المسلمون والمسلمات، إن اللباس الضيق مكروه شرعا، ضار طبا، وهو مانع من إتمام أفعال الصلاة. كم من إنسان بسبب ضيق ثيابه في الصلاة لا يتم ركوع الصلاة ولا يتم سجود الصلاة بسبب هذا الثياب الضيق الذي منعه من إكمال أفعال الصلاة. ومن أخطاء المصلي في لباسه الصلاة في الثياب الشفافة التي تصف الجلد أو تصف ما وراءها مما لا يجوز أن يظهر. ولقد سمعتم آنفا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الكاسيات العالية، كاسيات الظاهر عاريات الحقيقة، بسبب أن هذه الكسوة شفافة أو أنها ضيقة تصف. أيها المسلمون والمسلمات، لقد انتشر اللباس الشفاف في الرجال والنساء على حد سواء. بعض الرجال خاصة في فصل الصيف يأتي بقميص أبيض أبيض يوم الجمعة، ما شاء الله، ولكنه لا يلبس تحته ما يستر عورته، يلبس ثوبان إلى نصف الفخذ، وربما يلبس ما هو أقصر من ذلك، فيأتي في جماعة المصلين ويدخل بيت رب العالمين في يوم عيد وهو يوم الجمعة وعورته تظهر من وراء القميص. إن اللباس الشفاف لا يجوز للمسلم أن يلبسه، لأن اللباس الشفاف لا يستر العورة. كذلك الكثيرات من النساء يلبسن اللباس الشفاف الذي يظهر ما وراءه ككثير من أنواع الخمار التي تظهر الشعر وتظهر الجبين وتظهر الأذنين وتظهر العنق والنحر. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما رأت ابنة أخيها عبد الرحمن قامت إلى خمارها الذي كان شفافا فمزقته وذكرتها بالآية في سورة النور، ثم عوضتها بخمار سافل سام. فليتق الرجال وليتق النساء ربهم، فليتركوا هذا اللباس الشفاف الذي لا يستر عوراتهم في الصلاة خاصة وفي خارجها عامة. أيها المسلمون والمسلمات، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إنما الخمار ما وارى البشرة والشعر. هذا هو الخمار، الذي يغطي الجلد ويغطي الشعر. الكثيرات من نسائنا المعتدلات يرى شعرهم ويرى جلدهم مما لا يجوز الإظهار كالأذنين والعنق والجبين. والجبين هو جانب الجبهة، والإنسان جبينان، الجبين الأيمن والجبين الأيسر. ومن أخطاء المصلين في لباسهم في صلاتهم الصلاة والعورة مكشوفة. قد يقول قائل منكم وهل هذا يقع؟ نقول نعم، ما ذكرناه إلا لأنه يقع. إن من أضرار اللباس الضيق الذي يلبسه الكثير من الرجال والنساء أنه ينحسر ويبتهل عندما يركع الإنسان أو يسجد. وهذا يمكن أن نتصوره في أمره الذين يلبسون السراويل الضيقة من الرجال، إذا ركع انحسر سروال ينفهم ولا بد من غير، وإذا سجد ينحسر أكثر، حتى إن بعضهم يظهر أعلى دبره، يظهر أعلى دبره وهو من العورة التي لا يجوز أن تظهر في الصلاة. وبعض النسوة سامحهن الله يصلين أيضا كاشفات لشعور رؤوسهم ولعمارهم ولأعناقهم بل ولسواعدهم بل ولسوقهم. يا سبحان الله، هذه كلها يجب سترها. وعند جماهير العلماء أن الإنسان إذا تهاون في الصلاة فكسب شيئا من عورته فصلاته باطلة باطلة عند جماهير العلماء. في مسند الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار. الحائض ما هي التي يأتيها الحيض أي البائد؟ لا يقبل الله صلاة البائد إلا إذا اختمرت الخمار الذي يسترها ولا يشف عما وراءه. إن الله لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار. ما دام أن تكشف عن فائدة، ما دامك أن تكشف عن ساقك. انظر إلى صلاة الكثير من أمهاتنا ومن أخواتنا ومن بناتنا، أبوهمنا تصلي وانتهى. المسكينة التي غفلت عن هذه الحقيقة، إن الله لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار. إذا لم تستر عورتك التي يجب سترها في الصلاة فصلاتك عند جماهير العلماء باطلة. الأمر ليس بالهين وليس بالسهل. لماذا يتعب الإنسان نفسه في شيء لا يقبل عند ربه سبحانه وتعالى ولا ينفعه في الدنيا ولا في الآخرة؟ بل يضرك. الواجب علينا جميعا بلا استثناء أن ننصح أمهاتنا وأن ننصح أخواتنا وأن ننصح زوجاتنا وأن ننصح بناتنا أن يسترن أنفسهن إذا أردنا الصلاة، وأن لا يكشفن شعور رؤوسهن ولا آذانهن ولا أعناقهن ولا سواعدهن ولا سودهن. خذوا زينتكم عند كل مسجد، استروا عوراتكم عند كل صلاة كما أمركم الله سبحانه. تتمة البيان بعد جلسة الاستراحة، أقول هذا وأستغفر الله العظيم. أيها المسلمون والمسلمات، من أخطاء المصلين في لباسهم في صلاتهم سدل الثوب. وسدل الثوب نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ذلك أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى عليه الصلاة والسلام عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فمه، أن يغطي الرجل فمه. السدل في الصلاة اختلف العلماء في تفسيره على أقوال الثلاثة أذكر لكم القول الذي هو أقرب إن شاء الله تعالى إلى الحديث. السد في الصلاة هو أن يضع الرجل الثياب على عاتقيه ولا يدخل يديه في كمي الثياب ثم لا يخالف بينهم كالذي يضع ما يسمى بالجافطة أو الميسكة أو المعبر يضعها المستعجل الذي يخشى أن تفوته الركعة في صلاة الجماعة فيضع المعبر على عاتقيه ولا يدخل يديه ويصلي على هذا الهيئة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السد في الصلاة، نهى أن نلبس الثياب على هذه الكيفية وهي كيفية السدد، إما أن ندخل اليدين في الكمين وإما أن نخالف بين جانبي الثوب، وذلك بعقد الزر يعني نغلق القبلة ولا نغلقوه بالحزام ستة ولا نخالف ما بينهم، إذا كان برنوصا نخالف ما بينهم. أما وأن يكون الثوب مسدولا ولا ندخل اليدين في الكمين ولا نخالف بين الطرفين فهذا نهانا عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان كثير من الآباء عندهم البرنوص يصلون به مسدولا فهذا مكروه في الصلاة، وإذا أراد البرنوص فليخالف بين الطرفين يعني يحكم الطرف الأيمن ويرمي به على عاتقه الأيسر ولا يحكم الطرف الأيسر ويلقي به على عاتقه الأيمن، يخالف بين طرفي الثوب. ومن أخطاء المصلين في ثيابهم في صلاته كف الثوب في الصلاة، والمقصود بكف الثوب عرق الثوب سواء كان في كم اليد أو كان في فتحة السروال. لا يجوز للمسلم لا يشرع المسلم أن يكف ثيابه في الصلاة. ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة، والمقصود بالسبعة سبعة أعظم: الجبهة والأنف وباطن الكفين والركبتين وباطن مقدم القدمين، وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا، وأن لا أكف شعرا. كف الشعر هذا خاص بالرجال مش بالنساء، المرأة يجوز لها أن تجمع شعرها تحت خمارها، أما الرجال فلا يجوز لهم أن يجمعوا شعر أو نعم لا يجوز لهم أن يجمعوا شعر رأسهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وما يفعله بعض الشباب الذين أخذوا من الغرب القمامات، أخذوا من الغرب الزبالات، ولم يأخذوا منهم ما ينفعهم في دينهم وفي أخراهم، يأخذون الخيط المطاطي لاستيك ويجمعون به شعورهم ويصلون على هذه الكيفية. هذا مكروه في الصلاة، نهي عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا، أن لا أعطف ثوبي وأصلي، وعطف الثوب سواء كان خارج الصلاة أو داخل الصلاة مكروه. إذا كان الإنسان يعطف ثوبه يكفه ثم يصلي به فهذا مكروه، وإذا كان في الصلاة ما عطف ثوبه هذا مكروه. أما عطف الثوب خارج الصلاة للعمل، كان من الإنسان أن يقوم بعمل فيعطف يكف ثوبه ليسهل عليه العمل فهذا في ثيابهم في صلاتهم. الصلاة مع كشف العاتقين وهذا خاص بالرجال، وإن كان الآن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله من صور التبرج كشف العاتقين من طرف النساء، نعوذ بالله من ذلك. مسلمات مسلمات لهن آباء مسلمون، أمهات مسلمات، أسماؤهن أسماء إسلامية، يكشفن عن العاتقين، نعوذ بالله من ذلك. الصيف لا يتزمر فجأة وهذا الله يردد، نعوذ بالله بلا علم. أيها الأحبة بالله، الرجل إذا أراد أن يصلي لا يجوز له أن يكشف عن عاتقين، بل يحرم عليه، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقيه منه شيء، لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقيه منه شيء، أي لا يصلي الرجل في ثوب واحد لا يستر به عاتقيه. ما يفعل بعض الرجال في فصل الصيف عندما يذهبون إلى الشواطئ من أجل السباحة والاستجمام، عندما يقضي وقت الصلاة يأخذون المنشفة ويسترون ما بين صدر الركبة ويصلون وهم مكشوفون العاتقين. هذا منهي عنه شرعا، الواجب أن يستروا عورات، أن يستروا العاتقين كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نختم بهذا الخبر المشهور وهو الصلاة في الثياب التي فيها الصور، وهذا الصور إما أن تكون ذات روح، وإما أن تكون هذه الصور مشغلة ملهية. في صحيح الإمام البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في خميصة، فلما سلم قال عليه الصلاة والسلام: خذوا هذه الخميصة وأتوني بجارية أبي جهل، فإنها كانت فإنها ألهتني آنفا في صلاتي، ألهتني يعني شغلتني. هذا الخميصة، هذا النوع من الثياب كان فيه أعلام رسول، شغلت النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام سيد الخاشعين. قال العلماء: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ابتلع من الصلاة في هذا الكون الذي شغله عن الخشوع في الصلاة، فنحن من باب أولى. انظر الآن إلى ثيابه، الكثير الذي فيه كتابات، فيه علامات، فيه رسوم، ويا ليت الأمر توقف عند هذه الأشكال التي ليس فيها معنى، بل هناك أشكال فيها معنى كالصليب، شعار النصرانية، وكأسماء بعض اللاعبين الكافرين، اللاعب الفلاني والفلاني والفلاني مكتوب على ظهور ثيابنا وهو كافر بالله يقول إن الله ملك ثلاثة، أو هو موحد لا يعترف بالله، ونحن نصلي في هذه الثياب التي مكتوب فيها اسمه، أليس هذا من تعظيمهم؟ خاصة ونحن نصلي بين يدي الله، إن هذا لمنكر عظيم يجب أن يتقي الله فيه. لا يجوز للمسلم أن يصلي في ثياب مكتوب فيه اسم كافر، خاصة هؤلاء اللاعبون الذين لعبوا بعظوم الأمة وضيعوا أوقاتها وأموالها وصرفوها عما خلقت له من عبادة رب العالمين واتباع المصطفى الأمين عليه الصلاة والسلام. اللاعب الفلاني واللاعب الفلاني مكتوب على صدورنا، مكتوب على ظهورنا، ويدخل بهذا إلى المسجد إلى بيت الله تعالى المسلمون لما عرفوا حقيقة هذا القضية الأمر مو سهل. صليت الثياب هكذا مكتوب فيها هذه الأشياء، لازم تحذر، لازم تحفظ الدين وتلبس أبسط الثياب. والإنسان يلبس اللباس الباسط، وهذا شو صحيح صلاة الله، تلبس اللباس الباسط وابتعد عن هذه الأجهزة التي فيها مثل هذه الكتابات ومثل هذا الرسول ومثل هذا الشعارات. واجتنب أيضا الثياب التي فيها صور ذات الأرواح، صور إنسان، صور حيوان، اجتنب هذا كله. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم، وأعتذر أنني يعني تجاوزت الوقت. أسأل الله عز وجل لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت عن الإيمان قلوبنا ويجعلنا وإياكم من عباده المخلصين. اللهم ثبتنا على دينك حقا القائل، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اشف مرضانا وعافي الاصحاء منا، اللهم اقض حوائج المسلمين اذا كان في الغار، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انا نسالك الامن في البلد والعافيه في المال والاهل والولد، اللهم اغفر لابائنا ولامهاتنا، اللهم اغفر لعلمائنا، اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.